المشروع للمسلمين إذا وصلوا منى بعد اصطرافهم من مزدلفة أيضا مجرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من مزدلفة صلى طلوع الشمس ملبيا حتى أتى الجنة أتى ضحى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولم يقف عندها، فالرمى وانصرف عليه الصلاة والسلام. هكذا المسلمون في أهل البلاد إذا وصلوا إلى منى بعد طلوع الشمس صلوا مثل الله، بدأوا بها تحية منى، وليس في صلاة عيد، ليس في منى صلاة عيد، والحجاج ليس عليه صلاة عيد، يقوم مقامها رمي الجمار ذلك اليوم، فيرى الكون مجرى بسبع حصيات، لأنها الرجل والمرأة والصغير والكبير سبع حصيات، واحدة بعد واحدة. يكبر مع كل حصاة والله أكبر مع كل حصاة، مستشعر عظمة الله وطاعته سبحانه، ومستشعر إرهاب الشيطان ونحره بهذه الحصيات التي ترجم بها مواقفه، ثم ينصرف ولا يقف، لأن الرسول لم يقف عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة، فرماها وصبر عليه الصلاة والسلام، ووقف بالناس يسألونه في منى بعد رميه الجمرة، قال يقول يا رسول الله أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، يعني أفضت الطرف أن أرمي، فقال لا حرج عليه الصلاة والسلام، وآخر يقول نحرت قبل أن أرمي فيقول لا حرج، وآخر يقول حلقت قبل أن أذبح فيقول لا حرج. هذا يدل على أن أفعال الحج في يوم العيد فيها توسعة، الرمي والطواف والسعي والحظ أو التقصير والنحر كلها فيها سعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ارتبها فرمى يوم العيد ثم نحر عليه الصلاة والسلام ثم حلق رأسه ثم طيبت عائشة رضي الله عنها ثم ركب إليه فقال هذا الترتيب، هذا هو الأفضل، رمي فنحر فحرق أو تقصير فطواف وسعي كان عليه سعي، هذا هو الترتيب، أول الرمي ثم نحر الحلم ثم حلق الرأس أو تقصيره، وبهذا تحلل التحلل الأول، يلبس المخيط يغطي رأسه عند الرجل، ومرأة كذلك تطيب تفك شعرها إن شاءت وأظهارها إن شاءت، حلل الحل الأول، ولا يبقى عليهما جميعا أول المرأة إلا الجماع وما يتعلق بالجماع من النساء، فإذا طافها وسعيها بعد ذلك تم الحل كله، وحلل الرجل الاتصال بأهلها، طاف وسعى بعد الرمي وبعد الحلق وقبل التقصير، والسعي إنما يجب عليه إذا كان متمتعا، كان السعي الأول يوم في الغابة لحج، أو كان قارن أو مفردا لكن لم يسعى مع طرف القدوم، فإذا سعى مع طرف الإحرام، فإن كان سعى مع طرف القدوم فلا سعي عليه فيه الطرف، الحاج المفرد والحاج القارن بين الحج والعمرة، والنبي كان قارنا عليه الصلاة والسلام، فلهذا طاف طواف فقط، ولم يسعى لأنه قد سعى مع طرف القدوم عليه الصلاة والسلام، وفي هذا من الفوائد أن الإنسان قد يشق عليه تأخير الطواف، قد يشق عليه تأخير الحلق إلى أن يذبح لأن ذلك هو متيسر، فليتأخر اليوم الثاني، فمن رحمة الله ومن تيسير الله عز وجل ومن إحسانه إلى عباده ورهبته بهم أن فسح لهم المجال، وجعل هذا التقييم ليس في واجب، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه له أن يبدأ لما أخره الرسول صلى الله عليه وسلم، له أن يقدمه، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام عما يقدم المؤخر فقال لا حرج لا حرج، فإذا أفاض الإنسان قبل أن يرمي مثل المرأة خافت من قتال الحي فأثاض قبل أن ترمي قصت مكة فلا بأس، مثل إنسان نحر هدية صار النحر متيسر والرمي ما يتيسر له يوم بكر فنحر قبل أن يرمي فلا بأس، أو حلق قبل أن يرمي أو ذبح قبل أن يرمي كل ذلك لا بأس، الحمد لله. الحاصل أن التقييد ليس بالغلب، ولكنه أفضل يرمي ثم ينحر ثم يرمي ثم يحلق بقصد ويتحل التحل الأول يلبس النقيض ويغطي رأسه ثم يطوف يذهب إلى البيت ويطوف يسعى. هذا هو التقييم المشروع. لكن النحل لمن كان متمتعا أو قادما بس، أما الحاج المفرد فليس عليه شيء إلا إذا قوى. نعم. فمن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه في ذلك، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما أذن للناس عليه الصلاة والسلام في ذلك. ثم بعد ذلك لما رمى جمره عليه الصلاة والسلام ونحر خديه وحلق رأسه طيبت وعاجه، ثم ركب البيت فطاف عليه الصلاة والسلام وصلى النحة الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم عاد من مكة وصلى بالناس الموجودين ينتظرونه صلى الظهر بمنى، صلاها مرتين، الأولى في مكة وهي فريضة، والثانية في منى لمن بقي ينتظره وهي نافلة له عليه الصلاة والسلام. وبهذا يستدل على صحة صلاة المفترض خلف المفترض، كما كان معاذ يصلي بأصحابه متنفلا ويصلي مع النبي فريضة العشاء عليه الصلاة والسلام، صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضه ثم يذهب ويصلي بأصحابه فريضتهم وهي له نافلة، كل هذا جائز بحمد الله. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم منها الحادي عشر الثاني عشر والثاني عشر يربي بعد الزوال الجمارة ثلاث، فالجمرة منها سبع حصيات واحدة بعد واحدة، ويخبر معه كل حصى، ويجعل الجمرة الأولى هي من يسر الخير ليضع عن يسار، ويتقدم فيسهم حتى لا يصيبه رمي الناس وحتى لا يضايق الناس، فيرميها بسبع حصيات ويقف عندها ويتقدم عن يساره ويدعو ويرفع يديه ويحب الدعاء ويطيل الدعاء، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رفع يديه وأكثر الدعاء عليه الصلاة والسلام بعدما رمى الجمرة يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ثم أتى الوسطى فرمعها سبع حصيات وكبر مع كل حصى، ثم جعل عن يمينه وأخذ ذات الشمال هي كارة، ووقف يدعو ورفع يديه وعلى حسب الدعاء عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة، الحاج لا يقف عند الأولى بعد رميها ويدعو، وعند الثانية بعد رميها ويدعو مستقبل القبلة، يجعل الجوارح الأولى عن يسار والوسطى عن يمين حال الدعاء. هذا هو السنة لمن تيسر له ذلك، من لم يتيسر له ذلك فلا شيء عليه، وسنة مؤكدة فعلها مصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يقول الله. أما الثالثة كان يرضيها ولا يقف عندها في الجوارح العقبة، يرضيها يوم الحادي عشر والثاني عشر والثاني ولا يقف عندها، كما أنه لم يقف عندها يوم العيد ورماها وانصرف عليه الصلاة والسلام. ثم أذن للناس التعجب، من أراد يتعجب يوم التعجب فلا بأس، يقول لله سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجب في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، من حب يتعجب عند الرمي يوم الثاني عشر فلا بأس يرمي الجمار ثم يذهب إلى مكة بغرض الوداع، ومن حب أن يبقى إلى اليوم الثاني عشر فما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بقي عليه إلى الثاني عشر عليه الصلاة والسلام. فلما رمى الجمار يوم الثاني عشر بعد الزوال تقدم إلى الأبطح فنزل به وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام، ثم ركب في أثناء الليل إلى مكة في آخر الليل إلى مكة لبغض الوجع، فطاف آخر الليل طواف الوجع عليه الصلاة والسلام، وصلى بالناس الفجر وقضى فيها بالطور، ثم بعدما انتهى من صلاة الفجر توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام صباح يوم الأربعاء الرابع من الحج عليه الصلاة والسلام. وبهذا انتهى الحج، انتهت أعمال الحج بطواف الوداع. من انصرف في الثاني عشر وادعى إذا كان يريد السفر ذلك اليوم، وإن أحب يطاف في مكة أياما أخر الوداع حتى يعزم على السفر، فإذا عزم على السفر طاف ثم سافر، وهكذا ما أخر إلى يوم الثاني عشر كان يتعجل، فإنه إذا فرغ من الرمي إن كان أحب فيبقى في مكة بقي في مكة، وإن أحب السفر طاف الوداع وسافر، هكذا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والرمي بعد الزوال في أيام التشريق لا قبل الزوال، لا يرمي قبل الزوال، لكن في أثناء الزوال، فإن عجز أو شغل رمى بعد الغروب، رمى بعد الغروب لهذا اليوم يعني كل يوم إذا لم يتيسر في النهار يرمي له بعد الغروب في ذلك اليوم إذا طلعت الشمس. وهكذا اليوم الثاني أيضا يرميه قبل بعد الزوال يتيسر وإلا بعد الغروب. وهكذا اليوم العشر يرميه بعد الزوال لكن ليس فيه رمي بعد الغروب لأن انتهى قبل ظهور الشمس انتهى قبل. فالثاني العشر يجب عليه ينهيه قبل الغروب. وهذا في الغالب غير متعذب ولا متعسر لأن الناس في الغالب ينصرفون من الثاني عشر ولا يبقى إلا الثاني الثالث عشر فلا يكون هناك صعوبة في قبل الغروب لكن بعد الزوال. وفي أيام منى يكفي من ذكر الله ومن التكبير والتهليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التكبير أيام أكل وشرب وذكر الله تدعو بها الهدايا ويأكل ويطعم كما قال سبحانه تقولوا إلى فاضل البائس الفقير. ويكفي من الدعاء والذكر وقراءة القرآن في الأوقات المناسبة تعليم الناس الخير والدعوة إلى الخير كل هذا مطلوب إذا كان عنده علم. وفي يوم العيد كذلك إذا تيسر الرمي يوم العيد وما بعد الغروب إلى آخر الليل فيكفي من الحادي عشر تابعة يوم العيد إذا تيسر الرمي فإن الرمي بعدها الغروب ويجزئه ذلك والحمد لله. لأن بعض الناس قد يشغل يوم العيد قد يحصل له مانع من الرمي يوم العيد ويرمي على الصعيد على الغروب ولا حرج في ذلك. نعم جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع سماحة الشيخ وأنتم تذكروننا بهذه الرحلة الطيبة المباركة وهذا الأسلوب الذي اتبعه نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تدعون أمة الإسلام كيفما تقتفي ذلك الأثر وتسير على ذلك المنهج فجزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله يوفقهم لذلك. اللهم الله يوفق المسلمين لاتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم والتمسك بهدي في كل بهدي واحد فذلك طريق السعادة وسبب النجاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله يوفقنا وإياهم لذلك. اللهم آمين جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ الذي يتابع ما تفضلتم به يلحظ أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قران وينسمع كثيرا من المفتين يفتون بأن التمتع أفضل كيف تناقشون هذا لو سمحتم؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمر الصحابة أن يجعلوا إحرامهم عمرة الذين ليس معهم هدي وقد أفردوا الحج أو قرنوا فقال اجعلوها عمرة ولولا أن معي الهدي لأحللت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أولي مسجد الضرب ما أحديت ولا جعلت عمرة. هذا هو وجه والعلماء الذي استحب التمتع لأن الرسول رجع إليه عليه الصلاة والسلام وأمر به الصحابة وأحب أن يكون فعل ذلك لكن ما أحب أن يحب إحرام قارنا وهو مهتي فلا بأس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يمنع لنا هذا النسك وإنما أمر أصحابه أن يحلوا إلا من كان معه الهدي وبقي على حاله فدل ذلك على أن الإحرام باقي من معه الهدي لأن الرسول لم يبطله عليه الصلاة والسلام بل استمر عليه. لكن كونه يعلن بالتمتع ولا يهدي أفضل يشتري من مكة أو من منى بعد ذلك عند الحاجة ولا يهدي لأن في الهدي والبقاء حرام مشقة كبيرة قد يندم عليها الإنسان ولا سيما إذا طال الأمر قد يقدم في آخر القعدة أو في أول الحجة. كونه يبقى محرما لا يتطيب ولا يقص ظفرا ولا شاربا ولا يأتي أهله قد يشق عليه ذلك. فمن رحمة الله شرع لنا التمتع وأن نكلف أنفسنا هذه الكلفة فلنشتري هدينا من داخل ولا حاجة إلى أن نهدي من خارج. إذا جاء يوم العيد أو أيام التشريع اشترى الإنسان هديه من منى أو من مكة وذبحه الحمد لله ولا يشق على سبيل البقاء محرما من أول العيد أو من آخر القعدة إلى يوم العيد لا يطيب ولا يقف شعرا ولا ظفرا ولا يأتي أهله كل هذا فيه صعوبة على الرجال والنساء جميعا. نعم من رحمة الله شرع التمتع بما فيه من الراحة والتيسير وعدم التكلف. نعم هذا الأسلوب الذي ظهر أخيرا سماحة الشيخ بالنسبة للتوكيل عن الهدي والأضاحي وما كان من قبل الفدية، رأيكم في الأسرة؟ هذا الذي فعله البنك الإسلامي ومن قبول الوكالات للتخفيف عن الحجاج والتيسير عليهم أمر طيب، وقد رأينا بحمد الله فوائد كثيرة، وهم بحمد الله موثوقون وعندهم عناية بهذا الأمر، وعندهم من نبونا منا من إصدارات العدل لمراقبة أعمالهم، فنسأل الله أن ينفع بهم ويعينهم. فالأمر في الحقيقة فيه سعة للفتاة، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يشتري الهدي ويتولى ذبحه وتوزيعه، فهؤلاء يشترون ويذبحون ويوزعون، فالحمد لله لا حرج في ذلك والحمد لله. لكن من تيسر له أن يتولى هديه ويذبحه ويوزعه هذه الدرجة العليا، إذا تيسر فهو أفضل بلا شك، لكن ما كل أحد يتيسر له ذلك إلا بالزحمة العظيمة. نعم. ثم ان الهدي او الفديه قد تذهب سدى ولا يستفاد منها كما ينبغي، قد يكون يذبحها ويتركها ما عنده عنايه بها، فهؤلاء يعتنون بها ويوزعون في الداخل وفي الخارج، تحفظون من المنفعات العظيمه الواسعه. جزاكم الله خيرا. هناك بعض الاسئله سماحه الشيخ ارجو ايضا ان تتفضلوا بالاجابه عليها حول الحي، ما هو الاولى للمراه؟ أن توكل من يرمي عنها في النهار إذا كانت لا تستطيع الرمي، أو أن ترمي ليلا بنفسها؟ الذي يظهر الله أعلم أن توكيلها أولى، يعني وقوع الرمي في النهار أفضل بكل حال، ولأن قد يحصل بعض الزحام في الليل إذا تعالم الناس واعتادوا الرمي في الليل، هذه يصعب الأمر أيضا. فتوكيلها حتى تؤدي العبادة في وقتها الأفضل أولى إن شاء الله، لكونها مثلا عاجزة ما تستطيع أن تكون مع الناس في الرمي، أو لكونها حب لا تخشى على حملها، أو لأسباب أخرى، توكيلها أولى. جزاكم الله خيرا. في هذا الوقت يكثر الزحام في الحج ويحصل أضرار عظيمة، فهل يجوز للحاج أن يؤخر الرمي حتى اليوم الثالث عشر ويرمي عن الأيام الماضية؟ هل جاز على جمع من أهل العلم وأنه لا بأس، واحتجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرعاة فليؤخروا اليوم الحادي عشر ويرموه مع الثاني عشر، قالوا هذا دين استخير لعذر الرعاة، إلا كان الرعاة يعذرون بسبب الإبل رعاية الإبل، فكون الإنسان يعلم بسبب خوفه على نفسه أنها أهلالته أولى وأولى، فنفس الإنسان أغلى وأرفع من نفس الإبل، فإذا كانت رعاية للإبل ومصلحة الإبل ومصلحة العجيب من إبلهم تجعل الرعاة يرمون ليلا ويرمون متأخرين، فخوف الإنسان على نفسه من باب أولى أن يكون عذرا. ولهذا يجاز جمع العلم أن يؤخر الرمي إلى يوم الثاني عشر أو الثالث عشر، ثم يرمي الحاج بالترتيب، يبدأ بيوم العيد ثم الحاج عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر متأخرها، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله ولا بأس. وهكذا كون الإنسان يوكل الرمي لعجزه وضعفه خشيته على نفسه، كل هذا من باب رعاية المصالح العامة، وذاك الضرر العظيم، لأن فائدة الشريعة دفع الضرر لا ضرر ولا ضرر، ورعاية المصالح العامة. ومعلوم أن اجتماع النساء والرجال فيما بين الزوائل وغروب الشمس عند زحمة الحج فيه الأخطار العظيمة، فإذا قضي ذلك وصنح المرأة بالتوكيل والشيخ الكبير ونحوه صار في هذا فرج للجميع وتيسير للجميع. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا أحمد السمراني من حائل يسأل سماحة الشيخ عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟ السنة في الحديث السنة الأضحية أن تضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته حسب التيسير، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ان كان مؤشرا ضحى بشاه واحده عنه وعن اهل بيته، وان كان مؤشرا فلا شيء عليه. ولا ينبغي له في هذا المغالاه والتشديد، بل ينبغي له الرفق في كل الامور. فيسؤال يقول: حدثوني عن سعيرة الأضاحي وأحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟ خير الأمور أوساطها، فالسنة أن يحافظ عليها إذا كان مؤسرا أن يحافظ عليها، ولكن لا تجب. الصحيح أنها لا تجب، إنما هي سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. ولا يغالي فيها مغالاة تضر بغيره ويشدد على الفقراء في ذلك، فمن تيسر له ذلك ضحى وتكفي الشاة واحدة عنه وعن أهل بيته والحمد لله، ومن شق عليه ذلك فلا حرج ولا بأس أن يدعها. وأحكامها أنه يأكل ويهدي ويتصدق كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ففي الهدايا والضحايا يأكل منها ما تيسر، يطعم الفقراء، يهدي إلى أقاربه، كل هذا أمر مستحب وليس فيه تحريم. قد ضعف بعض أهل العلم التثليث، وأنه مستحب أن يثلث ويأخذ ثلثا من نفسه والديه، وثلثا يهديه لأقاربه وجيرانه، وثلثا للفقراء، ولكن هذا ليس بواجب. ليس على ذلك فلا بأس. وإن أكل أكثر من الثلث أو أهدى أكثر من الثلث أو أعطى الفقراء غالبا فلا بأس، كله لا بأس، والحمد لله أمره واسع. إذن التثبيت ليس بحديث؟ لا، حديث ما نعلم بحديث صحيح. إنه يروى في حديث لكن ليست لها أسانيد قائمة. ثم الضحية لا بد فيها أن تكون سليمة كالهدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز الأضاحي، وسهل الهدايا: العوراء تبين عرضها، والعرجاء تبين عرجها، والمريضة تبين مرضها، والهزيلة التي لا توقف. هذه لا تجوز الأضاحي ولا في الهدايا. والعمياء من باب أولى، وقد العورة لا تجد في العمياء من باب أولى. وكذلك المريضة تبين مرضها من جرب أو غيره، وهكذا الهزيلة التي لا توقي لا تجد في الضحايا، وهكذا العرجاء التي ضلعها بين حيث ما تستطيع المشي لا عن صحتها تأخر عنهم أرادها واضح، وهكذا العرجاء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها في أحد ورد الفرد في ذلك فلا يضحى بها. هكذا مقطوع العلية لا يضحى بها، بل يضحي بالشاة السمينة السمينة. أما يكون بها في الأذن شق أو حرق أو نحو ذلك هذا لا يمنع، لكن تركها لا أفضل، إذا تيسر سليمة فهي أفضل، ولكن هذا الحرق والشق لا يمنع الإجزاء، تجزي ولكن السليمة من ذلك أفضل. وهكذا التي قطع بعض قرنها يعني قليل من قرن ليس هو الأكثر تجزي، ولكن السليمة أفضل. وهكذا من وقع طرف أذنها ولكن أكثرها باقي تجزي، ولكن السليمة أفضل. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على قضايا هذه الحلقة، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية. تجلى لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.